علي لو تشوف الدمع في عين أبوك اعذره فاقد غالي الرحل يا علي يا علي لو تشوف الدمع في عين أبوك اعذره فاقد غالي الرحل يا علي يا علي همي فقده وسط صدري ظنوب ليت همي صابني هم فرق الخل وثراه فتوك سلي حالي عسى الله يرحم المبتلي صابني هم فرق الخل وثراه فتوك سلي حالي عسى الله يرحم المبتلي اعذر اللي من بقلبه يحوك دمعي فرق الحزن يا أبوك ما يعدلي كيف مبكي حسينة فيها زين السلوك طبعها زين ما تزعل ولا تزعلي كيف مبكي حسينة فيها زين السلوك طبعها زين ما تزعل ولا تزعلي لو عطوني جميع اللي بوسط البنوك ما يسلي عن اللي قد رحل منهلي لا ذكرت الولود اللي ودود ضحوك غصب دمع العيون الغالية ينزلي لا ذكرت الولود اللي ودود ضحوك غصب دمع العيون الغالية ينزلي حكم ربي مقدر وما يجيبه شكوك من نزل دنيته لابد ما يرحلي يا مليك يدبر ملك كل الملوك بالجنان الرفيعة حط له منزلي يا مليك يدبر ملك كل الملوك بالجنان الرفيعة حط له منزلي يا مليك يدبر ملك كل الملوك بالجنان الرفيعة حط له منزلي بالجنان الرفيعة حط له بالجنان الرفيعة حط له منزلي.